الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا وأحب أن ننبه قبل أن نقرأ في الفقرة الأولى في الفتاوى إلى موضوع سبق أن ذكرت لأني سأشرع فيه، وهو محاولة تأصيل بعض القضايا التي أثارتها تلكم النابتة المريبة الغريبة التي بدأت تتكلم في أصول السلف ومناهجهم، بل بدأت تستهدف هز المسلمات والقطعيات من الدين ابتداء من مصادر التلقي الوحي والتشكيك في السنة وأسانيدها وفي رجالها، ثم أيضا الطعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعضهم، ثم في الطعن في دين السلف وذممهم وأمانتهم ونسبة الأهواء والظلم، بل وربما خيانة الدين إليهم، ثم محاولة اتهام السلف بما عليه خصومة، واستتبع ذلك التعاطف هذه النابتة مع الفرق وأهل الأهواء والبدع والتباكي عليها ودعاوى أنهم ظلموا، وأن ما يسمى بعقيدة السلف إنما هو قناعات أفراد هم عملاء للسلاطين، ونحو ذلك مما عرفتموه مما أثارته هذه النابتة مستغلة هذا التداعي العجيب والسريع ضد السنة وأهلها على مستوى العالم، لا سيما في الفضائيات. فقد استغلت هذه النابتة هذه الفرصة، فبدأت تهز كيان مجتمعنا المسلم السني من داخله، لا سيما أن طائفة منهم يدعون أنهم منا، وهم كما قلت لكم مدوا لنا الشمال من وراء ظهورهم ويصفعوننا باليمين. وقد شرعت بحمد الله بتأصيل بعض المسائل التي بدأوا يشككون أجيالنا بها وغرروا فيها طائفة من شبابنا الجاهلين بأصول السلف ومن مثقفين المغرورين وغيرهم ممن طبلوا وراءهم وتعاطفوا معهم وانضموا إلى فنادقهم. ولي إن شاء الله أمل بأن أطرح أهم القضايا التي بحثتها خلال إجازة هذا الموضوع في هذا الدرس، وسبب الطرح لا يعني أني انتهيت إلى غاية البحث في نفسي، لكن من أجل أن أفتح للأخوة أبواب البحث في هذه الموضوعات والرد على هؤلاء الذين هجموا على السنة وأهلها هذه الهجمة الشرسة في هذه الظروف الصعبة واستغلوا هذا الوقت الحرج. فأنا سأطرح الموضوعات التي كتبتها وما تيسر لي كتابته، وهو على شكل مسودة لم تنضج بعد، فما أسعفني الوقت باستكمال موضوعاتها، لكن كما قلت وضعت الأسس التي في نفسي، فأنا كما قلت سأطرح الموضوع إن شاء الله من خلال هالدرس على الأخوة الحاضرين وعلى غيرهم ممن سيسمع الأشرطة بإذن الله، لعلنا نتعاون في درء هذه الفتنة وبيان فساد منهجها وأسلوبها، لا سيما أنها إلى الآن تدعي العلمية والموضوعية، لا سيما في الفضائيات والإنترنت وفي منشوراتهم يدعون العلمية والموضوعية، بل ويدعون أنهم طرحوا أشياء لم يستطع أهل السنة الجواب عليها. وهذه إحدى الكبر ينبغي أن لا نخذل الحق، وإن كان الحق منصور بإذن الله، لكن ليس من الخير لنا أن ينصر الحق على غير أيدينا. ففي هذه الظروف التي نواجه فيها هذه الهجمات الشرسة على السنة، بل وليس فقط على السنة وأهلها، بل على وحدة هذه البلاد وانشم واجتماع شملها، فأنا ظهر لي من خلال يعني الذين أسهموا في تأييد هذه النابتة أنهم لا يخلون من شيء من أحد أمرين، بل كلاهما موجودة في نفوس هؤلاء، والله أعلم بالحال، لكن قرائن الأحوال: أولا الحسد، والثاني الملل من النعمة. يظهر أنه ظهر هنا جيل مل نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، بل ونعمة الخير والسنة، وهذه من نتائج الرخاء. دائما يكون هناك طوائف وأجيال يعيشون النعمة فلا يقدرونها قدرها، فصاروا يتبون إلى مثل هذه المنافل التي طبعا في كيان الأمة والمجتمع. على حال كما قلت إن شاء الله سأطرح هذه القضايا من خلال الدرس، وفي وقتها أنبه على كل مسألة على عناصرها الرئيسية وكيفية الإسلام في مثل هذه الموضوعات، نسأل الله الجميع التوفيق. والآن نستأنف درسنا في شرح الفتاوى، وقد حدثت لكم اليوم درس يبدأ من صفحة 435، يعني كما قلت لكم هذا المجلد آخره، وسننتقي منه انتقاءات في الأمور غير المصررة، ونتفادى المحارات الكلامية والأمور الفلسفية التي أحيانا تكد الذهن ولا نصل معها فيها إلى نتيجة، لأن المقصود بها الرد على قوم ابتلوا بمثل هذه المصائب، ونحن بحمد الله في عافية منها، مصائب الاتحاد والتنويل ووحدة الوجود. فالشيخ هنا شيخ الإسلام سيذكر أهم وجوه الباطل عند أصحاب وحدة الوجود، ووجه الحق الذي ينبغي أن يعرفه المسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما اتحاد ذات العبد بذات الرب، بل اتحاد ذات عبد بذات عبد، أو حلول حقيقة في حقيقة كحلول الماء في الوعاء، فهذا باطل قطعا، بل ذلك باطل في العبد مع العبد، فإنه لا تتحد ذاته بذاته، ولا تحل ذات أحدهما في ذات الآخر، وهذا هو الذي وقعت فيه الاتحادية والحلولية من النصارى وغيرهم من غالية هذه الأمة وغيرها، وهو اتحاد متجدد بين ذاتين كانتا متميزتين فصارتا متحدتين، أو حلول إحداهما في الأخرى، فهذا بين البطلان. ومناسبة كلام إشارة الشيخ إلى أن مذهب الاتحادية والحلولية وحدة الوجود من النصارى، وأنه في غالية هذه الأمة، يحسن التنويه إلى أن أغلب الطرق الصوفية الطرق تنتهي إلى هذه العقيدة قديما وحديثا، أغلب الطرق الصوفية إلى يومنا هذا، التي تعتمد البدع في العبادات والأوراد البدعية والسماعات والتعلق بالشيوخ ونظام الشيوخ والمريدين إلى آخره، مما هو في أشكالهم الظاهرة، لكنهم في حقيقة الأمر في عقائدهم يصلون، بل وصل الأمر بهم إلى اعتقاد وحدة الوجود، وهذا أمر محقق علميا ولا يمكن استثنى منه إلا النادر من الطرق التي نشأت حديثا مثل المهدية في السودان ونحوها، هذه الآن ما يعرف أنها وصلت إلى هذا الاعتقاد، لكن فيها من البدع والطعام ما يجعلها في صنف الطرق البدعية. أما اعتقاد وحدة الوجود فعليه سائر الطرق، فهم يصل به الأمر إلى عند كبرائهم وشيوخهم وكتبهم المعتمدة إلى اعتقاد وحدة الوجود. نعم. وأبطل منه قول من يقول ما زال واحدا وما ثم تعدد أصلا، وإنما التعدد في الحجاب، فلما انكشف الأمر رأيت أني أنا وكل شيء هو الله، سواء قال بالوحدة مطلقا أو بوحدة الوجود المطلق دون المعين أو بوحدة الوجود دون الأعيان الثابتة في العدم. فهذه وما قبلها مذاهب أهل الكفر والضلال، كما أن الأولى مذهب أهل الإيمان والعلم والهدى. الشيخ أشار أكثر من مرة إلى مسألة التعدد في الحجاب، وهذه عبارات كثير من أهل البدع الذين إما انتهوا إلى اتحاد وحدة الوجود والحلول، أو على الأقل مالوا إلى هذا المذهب الخبيث. هؤلاء كلهم دائما يتكلمون عن الحجاب، ويقصدون بذلك تسويغ لمذهبهم الباطل، أن قلوب وعقول المهتدين إلى الحق الأنبياء وأتباعهم من الصالحين أهل الحق والهدى، أن قلوبهم وعقولهم محجوبة عن حقيقة الاتحاد وحدة الوجود والحلول. محجوبة يعنون بذلك أن مدارك غير الملاحدة، مدارك أهل الإيمان من النبيين وأتباعهم، أن مداركهم وعقولهم لا تدرك هذه الحقيقة بذلك، لا تدرك حقيقة وحدة الوجود، وأن هذه الحقيقة لا تنكشف إلا للخواص، الخواص الخواص، والخصوصية عندهم هي الإلحاد. إذا وصل المرء عندهم إلى درجة الإلحاد وصل إلى الخصوصية، فيزعمون أنه إذا وصل إلى هذه الدرجة ارتفعت عنه الحجب، فرأى أن الكون واحد، الخالق والمخلوق لا فرق بينهما، أن الله هو الخلق والخلق هو الله، تعالى الله عما يزعمون. نعم. وأما المؤمنون فيؤمنون بحق ذلك دون باطله، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الهدى والنور، وفيهما بيان الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأما إثبات الحق من ذلك وهو ما يحصل لأنبياء الله وأوليائه الذين هم المتقون من السابقين والمقتصدين، وما قد يحصل من ذلك لكل مؤمن مثل محبتهم لله تعالى ومحبته له ورضوانه ومحبته لهم ورضوانهم عنه ورضوانه عنهم، فقد قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تنفقوا بأنفسكم أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وقال واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال والسابقون الأولون من المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله جميل يحب الجمال. إن الله نظيف يحب النظافة. إن الله وتر يحب الوتر. إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. وقال إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم. وفي القرآن من ذكر الاصطفاء والاجتباء والتقريب والمناجاة والمناداة والكلة ونحو ذلك ما هو كثير، وكذلك في السنة. وهذا مما اتفق عليه قدماء أهل السنة والجماعة وأهل المعرفة والعبادة والعلم والإيمان. وقال في هذه النصوص أراد الشيخ أن ينبه على أمر قدم له قبل قليل، ثم ختم أيضا بهذه الخاتمة التي أراد بها أيضا أن يذكر وجه الاستنتاج من هذه النصوص. الشيخ يقول إن الذين نوهوا على الناس في مسألة الحلول واتحاد وحدة الوجود أخذوا جانب من الجوانب التي ممكن أن يعبر عنها شرعا بأنها قرب بين العبد وربه، فاستغلوا مسألة القرب والاجتباء والاستفاء والمحبة والرضا ليجعلوها وسيلة إلى القول بالوحدة والاتحاد والحلول، لا سيما أن النصارى أكثر مفاهيمهم للحلول التي عبروا فيها عن التثنية والتثليث تدور حول هذه المعاني، وهو من باب الإيهام. الشيخ كان يقول هناك قدر صحيح في دلالات الألفاظ والألفاظ الشرع يمكن أن يعبر به بأنه قرب من الله عز وجل لعباده أو لبعض عباده، وهذا النوع لا يصل إلى حد الاتحاد ولا الحلول ولا وحدة الوجود. ولذلك قال الشيخ وأما المؤمنون فيؤمنون بحق ذلك دون باطلة، يعني يؤمنون بما فيه دلالة على قرب العباد أو بعض العباد من ربه، وأن الله يحب من يشاء من عباده، وأنه رضي عن من شاء من عباده، وأنه عز وجل اصطفى واجتبى ويقرب وقرب من شاء من عباده ويناجي وينادي. هذه كلها معاني تدل على القرب بين العبد وربه وبين عباده وربه، لكنها تقف عند حد القرب لا تصل إلى حد ما زعموه من الحلول والاتحاد ولا وحدة الوجود، وللعكس هو الصحيح. لو تأملنا دلالات ألفاظ القرب وجدناها تدل على المباينة، لأن القرب لا يكون إلا بين المنفصلين، التقارب لا يكون إلا بين المنفصلين. إذا وجد الاندماج ما وجد تقارب ولا قرب، وإذا وجد الاتحاد ما وجد تقارب ولا قرب، وكذلك إذا وجد الحلول ما صار هناك معنى للتقارب ولا القرب. فإذا كون الله عز وجل يحب بعض عباده ويقربهم ويجتبيهم ويصطفيهم، هذا يدل على أن الله عز وجل غير الخلق، وأن الخلق غير الله، وأنه يستحيل أن يكون هناك أي نوع من أنواع الاتحاد والحلول ووحدة الوجود على المعاني التي يذكرها هؤلاء المسلمون. ثم أشار هنا إلى أن هذا ما اتفق عليه قدماء أهل السنة والجماعة. قد يفهم عند بعض الناس أن غير قدماء يقولون بذلك، لا، الشيخ كأنه أراد أن يبين لنا أن هذا كان محل إجماع عند المفسرين للسنة والجماعة في القرون الثلاثة الفاضلة حتى نهاية القرن الثالث، حينما دخلت طائفة من المفسرين للسنة مثل ابن كلاب والجنيد والحارث المحاسبي وبعض كبار العباد، ثم تلاميذ أبي الحسن الأشعري الأوائل، هؤلاء حادوا عن هذا المعنى وقالوا وأنكروا بعض لوازمه، فأنكروا شيئا من المحبة لله عز وجل ومن أن شيء من الأفعال وتعلق أفعال الله بالمشيئة بما في ذلك المحبة والرضا كما سيأتي. فكان هذا الاتفاق بين قدماء أهل السنة، لكن المتأخرين منهم ممن ينتسب للسنة نازعوا في ذلك، لكن يبقى الأصل عند أهل السنة هو على ما كان عليه القدماء. يقول هذا ما اتفق عليه قدماء أهل السنة والجماعة وأهل المعرفة والعبادة والعلم والإيمان، يعني حتى أهل المعرفة والعبادة كانوا في القديم موافقون أهل السنة على هذه المعاني الشرعية ويعبرون بها عن التعبيرات الشرعية، حتى جاءت المبالغة في التعبيرات عن الأحوال القلبية على يد يعني المنتسبين للسنة، من المنتسبين للسنة على يد الحارث المحاسب، حينما وصف أحمد بن حنبل رحمه الله أعماله هذه في المبالغة في الأحوال القلبية التي قد توهم شيء من الميل لوحدة الوجود والاتحاد والحلول، وكانت ذريعة لأصحاب هذه المذاهب فيما بعد، سماه الإمام أحمد وساوس وخواطر أو الخطرات والوساوس. المبالغة في وصف الأعمال القلبية حتى يعني تؤدى بلفظ يفهم عند السامعين معاني الوحدة والاتحاد والحلول، ولذلك أسرعت المذاهب الباطلة إلى الخروج بعدما بدأت طرائق العباد أو مذاهب العباد تنبئ عن هذه المعاني، فذهب مذهب الحلاج، فظهر مذهب الحلاج واستغل مصطلحات الصوفية الأوائل وإن كان ينتسب للسنة، فأعلن قوله بالحلول، ثم بعد ذلك صارت مذاهب الحلول مذاهب في غالب الطرق الصوفية. نعم. وخالف في حقيقته قوم من الملحدة المنافقين المضارعين للصابئين ومن وافقهم، والمضارعين لليهود والنصارى من الجهمية أو من فيه تجهم وإن كان الغالب عليه السنة. نعم، يقصد من فيه تجهم متكلمة الأشاعرة والماتريدية والكلابية، أو لا ليس جهمية ولا صادق ولا ملاحدة ولا منافقين، لكن ليسوا جهمية خالصة، لكن فيهم تجهم، وهذا التجهم أدى بهم إلى الدخول في هذه المتاهات وعدم تحرير التوحيد على وجه شرعي بألفاظ شرعية كما هو مذهب السلف، وصاروا يقررون التوحيد بألفاظ أحيانا ينكرون فيها معاني المحبة، فهم أي أهل الكلام بعضهم عكس تماما عكس الاتحاد والحلول، يعني أهل الاتحاد والحلول بالغوا حتى وصلوا إلى الزندقة والحلول والاتحاد وحدة الوجود، وأولئك أي بعض المتكلمين المنتسبين للسنة وفيهم تجاههم أنكروا بعض الأمور التي تتعلق بأفعال الله عز وجل وأحواله مع عباده مثل المحبة والرضا والقرب ونحو ذلك. نعم. تارة ينكرون أن الله يخالل أحدا أو يحب أحدا أو يواد أحدا أو يكلم أحدا أو يتكلم، ويحرفون الكلم عن مواضعه فيفسرون ذلك تارة بإحسانه إلى عباده وتارة بإرادته الإحسان إليهم، وتارة ينكرون أن الله يحب أو يخالل. يقصد أنهم يفسرون المحبة بالإحسان للعباد أو بإرادة الإحسان وبالإنعام، وكذلك المودة قد يفسرونها باللطف الله بعباده وبإحسانه إليهم وبإرادة الإحسان، ثم ينكرون أن الله عز وجل يحب من يشاء من عباده أو يخالل، وهذه كما تعلمون أول من فتقها وابتدعها في الأمة الجهمية، أوائل الجهمية الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان، ثم صارت مذهب عليه كثير من طوائف المتكلمين. نعم. ويحرفون الكلم عن مواضعه في محبة العبد له بأنه إرادة طاعته أو محبته على إحسانه، وأما إنكار الباطل فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولد وكفر من جعل له ولدا أو والدا أو شريكا، فقال تعالى في السورة التي تعدل ثلث القرآن التي هي صفة الرحمن: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها، حتى أخرج الحفاظ مصنفات في فضلها كالدارقطني وأبي نعيم وأبي محمد الخلال، وأخرج أصحاب الصحيح فيها أحاديث متعددة، قال فيها: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة في التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم، فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء. نعم، نفي الأصول هو معنى قول الله عز وجل لم يلد لم يولد، نفي الأصول لم يولد. ونفي الفروع هو معنى قول عز وجل لم يلد. ونفي النظراء والشبيه والمثيل والند في قوله عز وجل لم يكن له كفوا أحد. نعم، فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء، وهي جماع ما ينسب إليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن، بل والنبات ونحو ذلك، فإنه ما من شيء من المخلوقات إلا ولا بد أن يكون له شيء يناسبه، إما أصل وإما فرع وإما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة. وهذا في الآدميين والجن والبهائم ظاهر. وأما الملائكة فإنهم وإن لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الأمثال والأشباه. ولهذا قال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله. قال بعض السلف: لعلكم تتذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ولهذا كان في هذه السورة الرد على من كفر من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين، فإن قوله لم يلد رد لقول من يقول إن له بنين وبنات من الملائكة أو البشر، مثل من يقول الملائكة بنات الله، أو يقول المسيح أو عزير ابن الله كما قال تعالى عنهم: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. قال تعالى: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الذين كفروا من قبل، وقد قيل إنهم قدماؤهم، وقيل مشرك العرب، وفيهما نظر، فإن مشرك العرب الذين قالوا هذا ليسوا قبل اليهود والنصارى وقدمائهم منهم، فلعله الصابئون المشركون الذين كانوا قبل موسى والمسيح بأرض الشام ومصر وغيرها، الذين يجعلون الملائكة أولادا له كما سنبينه. وقال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وهو قول من قال من العرب إن الملائكة بنات الله. قال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، فالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. وهذا القدر الذي عابه الله على من جعل الملائكة بناته من العرب مع كراهتهم أن يكون لهم بنات، فنظيره في النصارى فإنهم يجعلون لله ولدا وينزهون أكابر أهل دينهم عن أن يكون لأحدهم صاحبة أو ولد، فيجعلون لله ما يكرهونه لأكابر دينهم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فنهى أهل الكتاب عن الغلو في الدين وعن أن يقولوا على الله إلا الحق، وذكر القول الحق بالمسيح، ثم قال لهم: فآمنوا بالله ورسله، لأنهم كفروا بالله بتثليثهم وكفروا برسله بالاتحاد والحلول، فكفروا بأصلي الإسلام العام التي هي الشهادة لله بالوحدانية في الألوهية والشهادة للرسل بالرسالة. وذكر أن المسيح والملائكة لا يستنكفون عن عبادته، لأن من الناس من جعل الملائكة أولاده كالمسيح وعبدوا الملائكة والمسيح. نعم، عبارة الشيخ قوله لأنهم كفروا بالله بتثليثهم هذه ظاهرة واضحة، لكن قوله وكفروا برسله بالاتحاد والحلول هذه ربما تحتاج إلى بيان، وإن كانت في الجملة بينة، لكن معنى كلامه أو معنى القول الذي أراده هو أنه يشير إلى أن قولهم بالاتحاد يلغي الرسالة. القول بالاتحاد والحلول يلغي معنى كون الرسول مرسل من الله عز وجل، لأنهم أي أصحاب الحلول والاتحاد يقول لا مرسل ولا مرسل، لأن الرسالة لا تكون إلا بين الرسول، لا يكون إلا من مرسل، وهذا يعني أن المرسل غير المرسل. والقول بالحلول والاتحاد يلغي هذا الاعتبار، لأنهم إذا قالوا بالاتحاد والحلول فيعني ذلك ليس هناك مرسل ولا مرسل، فالكل واحد. فهذا معنى أو من معاني قوله وكفروا برسله بقولهم يعني بالاتحاد والحلول. نعم. ولهذا قال ما وأيضا هناك وجه آخر وهو ظاهر، وهو أن القول بالاتحاد والحلول كفر لما جاء به الرسل، كفر بما جاء به الرسل. نعم. ولهذا قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فذكر الملائكة والنبيين جميعا، وقد نفى في كتابه عن نفسه الولادة ونفى اتخاذ الولد جميعا، فقال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الآية. وقال: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يكفرون، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أحسنت، بارك الله. نقف عند هذا الحد لأن الباقي سنتجاوزه ويبدأ الدرس القادم إن شاء الله من صفحة 300-452. نعم، هذا يعني تنبيه ورجع. يقول صاحب الملاحظ جزاه الله خير، يقول: ألاحظ من بعض الأخوة عدم معرفتهم من المقصود بالحديث في بداية الدرس البعد عن الواقع، أمل منكم التصريح بذلك في بداية الكلام لكي يعي الأخوة أكثر. طبعا إن شاء الله في بداية الحديث عن هذا الموضوع سأعيد أهم الجوانب التي أتعلق بها، إنما أعود وأقول القصد أنه لا بد من التصدي لكثير من الأفكار التي طرحت أخيرا ويقصد بها هز المسلمات عند المسلمين والطعن في عقيدة السلف وفي هممهم من قبل طوائف من الكتاب والذين شايعوهم من بعض جهلة الشباب الذين صاروا يذمون يطعنون في عقيدة السلف ويذمون السلف، وأيضا يترحمون على أهل الأهواء والبدع ويشفقون عليهم ويدافعون عنهم. هذا ملخص الفكرة بصرف النظر عن الأشخاص. هو توجه ظهر جليا في السنين الأخيرة، تقريبا منذ 4 سنوات إلى اليوم ظهر جليا من خلال أحاديث في مجالس بعض الأدباء وبعض من يسمون بالمفكرين والمثقفين وفي بعض المقالات الصحفية وفي الانترنت وفي الفضائيات ومن خلال طروحات بدأت تكتب في مؤلفات يعني توزع تسربا بأنها ممنوعة، يمنع دخولها في هذه البلاد بحمد الله. هذا التوجه في جملة كما قلت لكم يستهدف ضرب السنة وأهل السنة في الصميم، ويستهدف أيضا جلب الأنصار والمؤيدين من أبناء السنة كما قال المنصرون في أسلوبهم في التنصير، قالوا: ما يقطع الشجرة إلا غصن من أغصانها. فهؤلاء استعملوا نفس الأسلوب، فلا داعي لذكر الأسماء ولا تحديد المقالات. هذا الكلام في الجملة الذي يقوله موجود الآن، ويعني يستهدف طائفة من شبابنا بدأوا ينسلون إليه واحدا واحدا، سواء منهم من حدثاء الأسنان الذين لم يتفقهوا ولم يتعلموا، أو بعض الذين عندهم شيء من الخلط في الثقافة، أو بعض المثقفين الذين لم يتفقهوا في الدين، أو حتى بعض المنتسبين للعلم الشرعي لكن ليس عندهم إيمان بالعقيدة. هؤلاء كلهم بدأوا ينجرفون جزئيا أو كليا مع هذا التيار، وأصبح هذا التيار الآن يستخدم يعني بعض طلاب العلم يصفه على أنهم من أشياء. فهذا التيار يحتاج إلى شيء من يعني التصدي الآن، ولو على الأقل يعني في بدايات أولية. وأرى كثير من علمائنا وطلاب العلم بدأوا يتنبهون لهذا التوجه الخطير، لكن مع ذلك يجب أن تتضافر الجهود. وما عندي كما قلته سأطرحه إن شاء الله في الدروس القادمة، وهو يعني كلام أولي في الموضوع لا يعتبر نهاية، إنما أردت أن أحفز الهمم لمزيد من البحث والتنبيه على هذا التيار ومعالم وجوده والأسس التي يقوم عليها. قل هل هناك فرق واضح بين الحلول والاتحاد والردود؟ يعني في الحقيقة المآل واحد، يعني الحلول ينتهي إلى الاتحاد ثم الاتحاد ينتهي إلى وحدة الوجود، أو كذلك يقال الاتحاد ينتهي إلى الحلول والحلول ينتهي إلى وحدة الوجود، لكن ممكن يتبين الفرق بالمثال. الحلول وهو أولها يزعم أصحابه فيه أن الله عز وجل يحل في خلقه أو في بعض خلقه كحلول الروح في الجسد، كحلول الروح في الجسد. وهذا المذهب أيضا أصحابه على طرائق ومذاهب الشتى. والاتحاد يزعم فيه هؤلاء أن الخالق متحد بالخلق مع وجود شيء من التميز العقلي فقط ليس تميز حقيقي، كاتحاد الماء في الطين أو في العجين. الماء كان ماء والطين كان طينا، أو كان العجين دقيقا، فلما خلط الماء مع الدقيق صار عجينا، فهذا يمثل عندهم الاتحاد. وأحيانا يمثلون الحلول والاتحاد، أو الحلول بالذات، وأحيانا يمثلون له بحلول النور في البلورة الزجاجة البيضاء إذا سطع فيها النور، يقول النور يدخل فيها يحل فيها. أما وحدة الوجود فتلغي كل هذه الاعتبارات، يعني لا حلول ولا اتحاد، يعتبرون الوجود هو واحد، إنما الاختلاف عن التعبير عن الله عز وجل والتعبير عن المخلوقات اختلاف لفظي عبر به المحجوبون عن الحقيقة وهم الأنبياء والمؤمنون. يقول ما رأيكم في كتب الحارف المحاسبي خاصة رسالة المسترشدين؟ وطالب العلم اللي متمكن في العقيدة لا مانع من قراءة هذه الكتب، لأنه ليس بحاجة إليه. أما طالب العلم المقتدي ما ينبغي أن يقرأ مثل هذه الكتب، لأنها من رجال يعدون من العباد المشهورين، والمداخل فيها مداخل غامضة، التعبيرات المنحرفة عن الشرع أو عن حقيقة التوحيد تعبيرات دقيقة جدا غامضة ليست واضحة، وأحيانا تكون حمالة معاني وأوجه. الأولى ألا يرشد إليها المبتدي، وفي النقي الصافي كفاية في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل العلم الذين لم تشبهم شوائب فيه كفاية الحمد لله.